ولا تتركوا الشاذة وضيئة ثم فإن أمن بعضكم بعضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة Thank you. لا نفرق مولانا. طيب عليك الشيخ عيد الله يزيدك. الله اكبر. الله يا عم ادب يا رب. الله عليك يا عم الحاج. بس عليك ربنا رب. الله يا مولانا. عليك يا عم الشيخية. الله أكبر. كفت عليك يا عم الشيخية. عليك يا سيدنا. انا عايز بالذات ناس السماوات ما اطلب لنا السماوات يعني. بس اقعد هناك ثانية يا شيخ. روح اقعد هناك شيخ. عدي في احمد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ما كسبت علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا القارئ والقارئ حي فيصل بمحافظة الجيزة بخزن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية والهندسة الصوتية بدلت المتوكل على الله الحج ابراهيم برزموني السيد علي يطلب تليفونيا 25-98-888 مركز مدينة ابراهيمية الخدمات الفندقية الممتازة ادارة اولاد السعيد بمدينة الابراهيمية وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله تعالى والبقاء لله